نعم، قال صلى الله عليه وسلم: تابع بين الحج والعمرة. وفي هذا الحث على المتابعة بين الحج والعمرة، يعني أن الإنسان يحج ويعتمر، يحج ويعتمر. ثم بين فضل ذلك: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فذكر أمرين صلى الله عليه وسلم: أمر يتعلق بالآخرة وأمر يتعلق بالدنيا. أما الأمر الذي يتعلق بالآخرة فهو تكفير الذنوب والسيئات، وهذا كما تعلمون يعني هذا هو المقصود الأول. فالذنوب تمحى بالحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكما قال عز وجل قبل ذلك: إن الحسنات يذهبن السيئات. فالسيئات تكفر إما بالتوبة أو بفعل الحسنات. نعم. وذكر أمرا ثانيا وهو يتعلق بالدنيا، في نفي الفقر، وأن الحج فيه نفي للفقر، يعني في الحج الرزق، وهذا أيضا باقي العبادات. فهذه مسألة ينبغي أن ينبه عليها الناس، وهي أن التكاليف والعبادات لا يظن أن فيها فقط ما يتعلق بالآخرة، بل ما يتعلق بالدنيا من الصحة ومن البركة ومن الرزق ومن إشراح الصدر وتيسير الأمر وغير ذلك. وأن الإنسان في أعماله الصالحة يثاب عليها في الدنيا، وأيضا في دار البرزخ في قبره يمد له مد البصر للمؤمن، نسأل الله فضله، وفي الآخرة. فينبغي أن ينبه الناس على هذا، حتى كما جاءت النصوص بذلك، حتى أن الناس يقبلون. ويعني الكثير من الناس، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك، ينظر إلى شيء بس الآن يبغيه يعني الثمرة والنتيجة الآن، فيقال فيه بحمد الله ثمرة الآن وفي الآخرة. وأن تقصد الأمرين، أنت لا شك نيتك خلها للآخرة، وما يتعلق بالدنيا هذا تبع. نعم. قال: كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الحديد والذهب والفضة إذا أدخلت إلى الكير ما كان فيها من خبث، أي ما ليس منها، فإنه يزول. فكذا في الأعمال الصالحة في أنها تنفي الذنوب. وبهذا شبه الرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة، وأنها مثل النهر الجاري الذي يغتسل فيه الإنسان كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ ما يبقى. كذلك الذنوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. فهذا فيه فضل عظيم للحج المبرور، وأن ليس له ثواب إلا الجنة، والمبرور هو المقبول، ولا يكون مقبولا حتى يكون الإنسان فيه مخلصا لله عز وجل ومتبعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث أن يكون خاليا من المعاصي والسيئات. فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.